بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قد انتهينا من المقدمة التي ذكرها مصنف صاحب كشف النقاب، ومقدمة عند أهل العلم مقدمتان: مقدمة كتاب ومقدمة علم. ومقدمة الكتاب هي ما يتعلق به اصطلاح المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بشرحه، وذكروا أنهم يذكرون فيها 8 أشياء: 4 على جهة الوجوب الصناعي، و4 على جهة استحباب الصناعي: البسملة والحمدلة والتشهد والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه 4 واجبة، بمعنى أنها وجوب صناعي، لأنه يأثم إذا ترك واحدا منها. و4 مستحبة، وهي أما بعد: تسمية نفسه، تسمية كتابه، وبراعة الاستهلال. براعة، هذه 4، و4 السابقة 8. عند المصنف جاء بشيء منها وترك بعضا منها، سواء كان من الواجب أو من المستحب، فما تركه حينئذ يقال بأنه ذكره لفظا، ذكره لفظا. وشرع في ما يتعلق به، ومقدمة العلم مراد بها ما يتعلق بالمبادئ 10، يعني تعريف العلم وموضوعه واستمداده وحكمه الشرعي، المبادئ كل فن 10 إلى آخر ما هو معلوم. هذا مر معنا في شرح الأجرمية فيما سبق. يشرع المصنف رحمه الله تعالى الآن في شرح مقدمة المصنف الذي هو صاحب الملح. فقال رحمه الله تعالى: قال ناظمها رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه آمين، بسم الله الرحمن الرحيم، إلى آخره. قال ناظمه ماذا قال؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم. حينئذ البسملة من مقول الناظم، وهذا على بعض النسخ أن البسملة مذكورة في النظم، وفي بعضها إسقاطها. حينئذ يكون أول قوله أقول من بعد افتتاح القول، وأما البسملة فلم يذكره. هذا محتمل، بمعنى أنه لم يذكر البسملة إنما بدأ بالحمدلة مباشرة. وإذا كان كذلك فالمصنف هنا ذكر البسملة لكنه لم يشرحها، فقد يقال لأنه جمع بين الأمرين: ذكر البسملة بناء على بعض النسخ، ولم يشرحها بناء على الأكثر أنها قد أسقطت من النسخ. هذا أو ذاك لا إشكال فيه، وشرح البسملة والحمدلة ومتعلق بهذه المسائل مرارا موجود في الشروحات السابقة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ الناظم منظومته بالبسملة ابتداء حقيقيا، وهو الذي لم يسبق بشيء ما. ابتداء عند أرباب التصنيف نوعان: ابتداء حقيقي وابتداء نسبي. الابتداء الحقيقي هو الذي لم يسبق بشيء، يأتي مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم. هل قبل البسملة شيء ما ملفوظ به؟ الجواب لا. هل يجب نسمي هذا ماذا؟ سمى ابتداء حقيقيا. والابتداء النسبي هو باعتبار ما بعده، هل ذكر شيئا قبله مما يتعلق بالمقصود؟ قل الجواب لا. حينئذ قولهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هنا يجتمع الأمران: بسملة ابتداء حقيقي لأنه لم يتقدمه شيء البتة مطلقا، الحمد لله رب العالمين هل تقدمه شيء؟ الجواب نعم، لكن هل تقدمه شيء من المقصود؟ الجواب لا. إذن يسمى ماذا؟ ابتداء نسبي، يعني باعتبار ما بعده، بالإضافة إلى ما بعده. وما هو الذي بعده؟ المقصود بالتصريف والتاليف. هذا يسمى ماذا؟ يسمى ابتداء نسبيا، يعني إضافيا باعتبار ما بعده. قال هنا المحاشي: اقتداء بالكتاب أو بالكتب السماوية في ابتدائها بها، كما يشهد له قول عليه الصلاة والسلام، أو حديث ضعيف: بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة كل كتاب. ولكن قلنا فيما سبق أن أكثر استدلال المصنفين بما سيذكره الشارح فيما يأتي: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، يعني فهو كالأبتر. كلامه هنا على التشبيه، لأن يكون تشبيها بليغا، يعني حذف أداة التشبيه ووجه الشبه. فهو أبتر في رواية أجدل، في رواية أقطع روايات. وكلام على كل منها من باب التشبيه البليغ، وما حذف فيه أداة التشبيه ووجه الشبه، والمعنى فهو كالأبتر الذي هو مقطوع الذنب أو كالآردني الذي هو من ذهبت أنامله من الجذام، أو كالأقطع الذي هو مقطوع اليد. وهذا أو ذاك قلنا للحديث الضعيف، والحديث الضعيف الصواب أنه لا يحتج به مطلقا، لا في الحلال والحرام ولا في فضائل الأعمال. لماذا؟ لأن فضائل الأعمال يتعلق بالشرع، وإذا كان كذلك فلا بد من مستند صحيح، لا بد من مستند صحيح. وأما ما يذكر بعض أهل الحديث المتأخرين بعض الشروط المتعلقة بأن يكون له أصل إلى آخره، بأن لا يجزم، هذه كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى يحتاج إلى استثناء، لأن رد الحديث الضعيف الذي هو غير مقبول دلالة شرعية، يعني هذا حكم شرعي. تخصيصه بهذه الثلاثة الشروط يحتاج إلى مخصص. هل هناك مخصص من جهة الشرع؟ جواب لا. إذا كان كذلك حليذي نرجع للأصل، جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هنا دل السقراط تبع على أن حديث الضعيف إنما هو مردود على قائله. إذا كان كذلك حينئذ لا ينظر إليه من جهة الشرع مطلقا، وإنما عنا به أو على الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا جاء حلال الحرام شددنا ومع عداه تساهلنا، قال كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه عنا ما عبر عنه الترمذي بالحسن، يعني الحسن لغيره، وبعضهم يرى أنه حسن لذاته على خلاف الموجود عند المتقدمين، هل حسن هو في حيز الصحيح أم أنه في حيز الضعيف أو لا. ولذلك الحسن لذاته هو مختلف فيه في الابتداء أصالة، ليس هو الحسن لغيره، هو في ذاته مختلف فيه هل هو من قسيم الصحيح أو لا. ولذلك أكثر المتقدمين على أن القسمة ثنائية، هل صحيح وضعيف، ثم هل الحسن الذي عبر عنه المتأخرون بأنه من المقبول هل هو في حيز الضعيف أم في حيز الصحيح، قولان لأهل العلم، مسألة خلافية. وأما الحسن لغيره فالأصل أنه الضعيف إذا تعددت طرقه، وإذا كان كذلك حينئذ الحكم حكم الضعيف، هذا الأصل، ولذلك لا يثبت به أصلا، إنما يستأنس به كما قال الإمام أحمد في فضائل الأعمال وغيرها. هذا الحديث الذي معنا حسنه ابن الصلاح وغيره، وإذا كان كذلك حينئذ قد يعمل به من رأى تحسينه، أما من ضعفه فيقع على الأصل وهو المنع. إذن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح هنا، قال الناظم: أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول شديد الحول. أقول، هذا مقول القول الذي ذكره الشارح. أقول هذا فعل مضارع مرفوع بتجرده عن الناصب الجازم، ورفع ضمة ظاهرة على آخره، مشتق من المصدر وهو القول. إذن أقول قول الشيء تلفظه باللسان مطلقا سواء أفاد أم لا، لأن القول أخص من القول، أعم من الكلام، القول أعم من الكلام، الكلام هو اللفظ المفيد. إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد، كلامنا لفظ مفيد، إذن الكلام هو اللفظ المفيد، والقول هو اللفظ الدال على المعنى أفاد أم لا، أفاد أم لا، والقول عام، إذن القول أعم من الكلام، كل كلام قول ولا عكس، كل كلام قول ولا عكس. لماذا؟ لأن القول أعم من الكلام. ثم معي أو لا؟ نحن قلنا واليوم تسخين كأنه نعم. إذن الكلام أخص من القول. لماذا أخص؟ لأن الكلام يشترط فيه الفائدة، والقول لا يشترط فيه الفائدة، لا يشترط فيه. إذن أقول نأخذ من القول، يعني تلفظ باللسان سواء تلفظ بلفظ مفيد أم لا. أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول، كأنه قال يأتي قولي لكن بعد افتتاح الكلام بالحمد، كأنه قال أحمد ربي أولا ثم يسائل عن الكلام المنتظم حدا ونوعا. إذن قول من بعد افتتاح أراد به أنه يفتتح أولا ثم يأتي بعد ذلك مقوله، ولذلك أقول له مقول. ما هو مقوله؟ يا سائل عن الكلام المنتظم. من بعد افتتاح القول إلى قول يا سائل عن الكلام، هذه أشبه ما يكون بالاعتراض، أقول يا سائلي، لكن متى؟ بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول. هذا يدل على أن الناظم لم يذكر البسملة، صحيح؟ لأنه خاص الحمد دون البسملة، فدل على أنه ذكر القول الذي أقول يا سائلي بعد الحمدلة، دل ذلك على أنه لم يسمي. وما ورد في بعض النسخ كان منسوبا إلى الأصل، حينئذ قد يقال بأنه أضافها في موضع وحذفها في موضع آخر، لأن هذا هو الغالب عند المصنفين، أنه يؤلف الكتاب ثم كلما قرئ عليه جدد أضافه وحذف إلى آخره، ولذلك تتعدد النسخ. لماذا؟ من الأسباب هو المصنف نفسه، أنه ماذا؟ أنه قد يجدد يحذف ويضيف بعض المواضع دون بعض. هذا يقرأ عليه ثم ينسخ ثم يذهب، وآخر يأتي ويعدل على النسخة ويذهب، إذن هذا معه زيادة دون الآخر. أقول من بعد افتتاح، بعد مرة معنا أنه ظرف مفيد للغاية في المكان أو الزمان. من بعد افتتاح، الافتتاح المراد به هي الابتداء، افتتاح الشيء ابتداؤه وجعله أولا. والحمد مرة معنا أنه ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. من بعد افتتاح القول يعني ماذا؟ نظم، مراد بالقول هنا النظم. بحمد ذي الطول، ذي بمعنى صاحب، حمد مضاف وذي مضاف إليه بمعنى صاحب، حينئذ تكون من الأسماء ستة، يكون مجرورا بالياء نيابة عن الكسر كما سألت في الإعراب. ذي مضاف الطول مضاف إليه، المراد بالطول الفضل والسعة. شديد الحول، الحول القوة، شديد مضاف والحول مضاف إليه، شديد الحول يعني شديد القوة. وإضافة شديد إلى الحول من باب إضافة الصفة المشبهة إلى مرفوعها معنى، كذلك شديد الحول إن كان في نسخة صاحب الأصل الشديد بأل شديد، حينئذ يكون المعنى شديد حوله، شديد فعيل صفة مشبهة، شديد حوله، شديد الحول أضاف صفة مشبهة إلى مرفوعها، شديد حوله، حوله هذا فاعل في الأصل. معنى البيت، أقول من بعد إرادة افتتاح القول وإنشائه بحمد ذي الطول والحول الشديد، الحول الشديد. قال هنا الشارح، إذن قول أقول هذا فعل مضارع، من بعد جار مجرور متعلق بقوله أقول، بعد مضاف افتتاح مضاف إليه، وافتتاح مضاف والقول مضاف إليه. بحمد هذا جار مجرور متعلق بقوله افتتاح، افتتح بماذا؟ بحمد، بحمد مضاف، ذي مضاف إليه، ذي مضاف والطول مضاف إليه، شديد الحول، شديد هذا الصفة وهو مضاف والحول مضاف إليه. وكثرة الإضافات لا تنافي الفصاحة على الصحيح عند البيانيين، عند البيانيين. إذن أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول شديد الحول. قال الشارح رحمه الله تعالى مبينا هذا لو حل البيت، افتتح يعني الناظم رحمه الله تعالى قوله يعني منظومته، يعني قام بعد افتتاح القول ماذا أراد بالقول؟ أراد به المنظومة. أقول من بعد افتتاح القول، قال افتتح قوله أي منظومته بحمد الله تعالى جل وعلا الصادق بالصيغة الشائعة للحمد، صادق يعني الذي يصدق، صادق اسم فاعل، والحمد قد يكون بالصيغة الشائعة وقد يكون بغيرها. الصيغة الشائعة المراد بها ماذا؟ الحمد لله، يأتي بلفظ الحمد، هذا يسمى ماذا؟ الصيغة الشائعة. وقد يأتي بماذا؟ بغير لفظ الحمد، وهو ذكر محاسن المحمود كما قلنا، ما حبه وتعظيمه وإجلاله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام إلى آخره، هذا حمد أو لا؟ حمده، يعني ذكر لله تعالى بمحاسنه، ومن محاسنه صفاته جل وعلا الذاتية والمتعدية. هل جاء بالصيغة الشائعة؟ الجواب لا. ولذلك قال هنا افتتح قوله بحمد الله الصادق بالصيغة الشائعة. صيغة هذا المراد بها ما تركب من الحروف والحركات والسكنات، تسمى صيغة، يكثر استعماله عند الصرفيين صيغة كذا ما تركب من الحروف والحركات والسكنات. المراد بها هنا مادة حامدة. حامدة هذه الصيغة الشائعة. إذا أثنى على الباري جل وعلا بغير هذا اللون كذلك يسمى حمدا لكنه لا يكون بالصيغة الشائعة. قال الصادق بالصيغة الشائعة وبغيرها، يعني الصادق بغير هذه الصيغة الشائعة للحمد وهي لفظ الحمد. مما يفهم الحمد بغيرها، مما يعني من اللفظ الذي يفهم الحمد. ومتى يفهم الحمد؟ إذا كان ثناء على الباري جل وعلا مع حبه وتعظيمه وإجلاله. تأسيا هذا شعرابه مفعول لأجله من فاعل افتتح، كأنه قال افتتح الناظم تأسيا. افتتح الحمد بماذا؟ بالصيغة الشائعة وبغيرها. قال تأسيا أي لأجل التأسي مفعولا لأجله بقوله عليه الصلاة والسلام. تأسي المراد به الاقتداء. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله، وفي رواية كذلك به بالحمد لله، وفي رواية بالحمد، فهو أقطع أبتر أجزى على الرواية السابقة التي مر معنا. حينئذ هنا التمس الشارح للناظم دليلا قد يوافق وقد لا يوافق، صحيح أم لا؟ يعني ذكر الحكم إذا نقل عن العالم واستدل له المتأخر قد يصيب وقد يخطئ، صحيح أم لا؟ قد يصيب وقد يخطئ، قد يكون مصيبا وقد يكون ذاك الذي قال القول معتمدا على دليل آخر ليس هو عين هذا القول الذي أو عين الدليل ذكر له هو الشارع. حينئذ قد يقال بأنه قد أراد به هذا الحديث وقد لا يكون كذلك، لكن لما شاع استناد المصنفين إلى هذا الأثر للغلبة جعل أن الناظم رحمه الله تعالى مستندا على هذا الحديث في افتتاح منظومته بالحمد. ولذلك قال تأسيا لقوله عليه الصلاة والسلام كل أمر ذي بال، كل أمر يعني حال وشأن، ذي بال يعني صاحب بال يعني مكانة عظيمة، لا يبدأ فيه في ذلك الحمد أو في ذلك البال أو ذي البال بحمد الله، فلا يقال في ابتدائه الحمد لله، فهو أفتر، فهو أفتر يعني مقطوع. ولذلك قالوا فإن تركه وتم حينئذ لا يتم معنى، وإنما يكون ماذا؟ يكون منزوع البركة. قد يتم على أن صح الأثر، حينئذ يقال بأنه قد يتم ولا يحمد الله تعالى ولا يبسمه. كيف تم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفتر فهو مقطوع. قالوا فهو إن تم حسا فهو ناقص من جهة المعنى، لا بركة فيه، يعني لا ينتشر كلامه ولا يعتني به أهل العلم لأنه منزوع البركة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الأمر ذا البال لابد أن يبدأ فيه بهذه الصيغة بحمد الله، وكذلك به بالبسملة. فإن ترك حينئذ لا يكون متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه تارك للأمر، لأن قول كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله في قوة قوله عليه الصلاة والسلام إن صح الأثر ابدأوا بحمد الله، فيكون آمرا بذلك. فإذا ترك حينئذ يكون تاركا للأمر وعليه، فهو فإن تم حدثا إلا أنه ناقص من جهة المعنى. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه يعني في ذي البال بحمد الله فهو أقطع. هذا الحديث قال الألباني فيه رحمه الله ضعيف الإسناد مضطرب المتن، وقال في مقدمة الإرواء في ذلك. قال ولا ينافيه يعني لا يعارض هذه الرواية حديث آخر فيه ذكر البسملة، لأنه منصان كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، يقدم أي النوعين. حصل تعارض، حصل تعارض. المصلي يقول لا تعارض. لماذا؟ لأن الابتداء نوعان، ابتداء حقيقي وابتداء نسبي. حينئذ نحمل حديث البسملة على الابتداء الحقيقي، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله ابتداء حقيقيا، ونحمل حديث الحمد لله على ماذا؟ على الابتداء النسبي. حينئذ نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. لماذا لم نعكس؟ لم نجعل الحمد ابتداء حقيقيا والبسملة ابتداء نسبيا. يقول الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا استدلالا بالكتاب، لأن يعني الكتاب قدم ماذا؟ قدم البسملة وثنى به بالحمدله، حينئذ يكون ترجيحا من خارجه، ترجيحا من، هذا جمع بين الروايتين. ولذلك قال المصنف ولا ينافيه، يعني لا يعارضه، حديث السابق رواية لا يبدأ فيه ببسم الله، ببائين، ببسم الله الرحمن الرحيم. لماذا لا يعارضه ولا ينافيه؟ لأن المقصود الافتتاح بما يدل على الثناء على الله سبحانه وتعالى. هذا جوابه، أنه المقصود أن يبدأ المصنف بشيء يدل على الثناء على الباري جل وعلا. وهذا إن كان جوابا قد يجمع بينهما، لكن الأحسن أن يقال ماذا؟ أنه قد، وهو عليه أكثر الشراح يعني في هذه المواضع، أنه يجمع بينهما بأن الابتداء نوعان حقيقي ونسبي، لأن المقصود هذا تعليل لنفي المنافاة والمعارضة، المقصود من الروايتين الافتتاح والبداءة بما يدل على الثناء، يعني بلفظ يدل على الثناء والمدح على الله سبحانه وتعالى، لا أن لفظ الحمدلة والبسملة متعين. هذا إذا نظرنا الرواية الثالثة، لا يبدأ فيه بذكر الله، لا يبدأ فيه بذكر الله، حينئذ الذكر هذه نكرة في سياق النفي فتعم، وذكر البسملة والحمدلة بحكم لا يناقض الأصل الذي ما حكم به على العام لا يعد تخصيصا، فلا يقال بأن قوله عليه الصلاة والسلام لا يبدأ فيه بذكر الله أنه متعين في البسملة والحمدلة. هذا وجه، لماذا؟ لأن هذا لفظ عام، وإذا جاء اللفظ عاما ورتب عليه حكمه، حينئذ إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم لا ينافي العام هل يعد تخصيصا أو لا؟ لا يعد تخصيصا، لأنه ذكر البسملة وذكر حكما يتعلق بها، وذكر الحمدلة وذكر حكما يتعلق بها، وذكر اللفظ العام وذكر عين الحكم المتعلق بالخاص. هذا لا يعد تخصيصا عند أكثر الأصوليين. أكرم الطلاب أكرم زيدا، أكرم هذا الحكم، أكرم الطلاب لفظ عام تعلق به حكم له الطلاب، لفظ عام تعلق به حكم له الإكرام، حينئذ نقول ثم خص أحد أفراد العام بحكم لا ينافي الأصل وهو الإكرام، حينئذ لا يعد تخصيصا. لكن لو قال أكرم الطلاب لا تكرم زيدا، تخصيص يعتبر تخصيصا. لماذا؟ لأنه رتب على فرد من أفراد العام بحكم ينافي العام، حينئذ يكون تخصيصا، وهنا لا يعتبر تخصيصا. هذا كله بناء على ماذا؟ إذا صحت الروايات، إذا صحت الحديث. قال لا أن، لا عاطفة، أن لفظ الحمدلة والبسملة، الحمدلة والبسملة هذا يسمى مصدرا صناعيا، مصدر صناعي، الحمدلة والبسملة والحوقلة، هو بسملة ونحت، بسملة هذا الأصل النحت فعل يأتي المصدر منه كذا، والبسملة بسملة بسملة دحرج دحرجة، حينئذ يقال بسملة هو الذي فيه النزاع، والبسملة هذا مصدر قياسي، لأنه إذا صح الأصل صح الفرع باعتبار الترتيب، ومر معنا أن المصدر الذي يأتي ثالثا لتصريف الفعل، إذا كان كذلك بسملة هل سمع أو لا سمع؟ الصواب أنه سمع، إذن يأتي المصدر منه على ماذا؟ على البسملة، لأن فعل لا يأتي منه المصدر على فعل، دحرج دحرجته، وإذا كان كذلك حينئذ يقول بحمدلة والبسملة هذا مصدر قياسي لبسملة وحمدلة، هذا هو الصحيح التعبير هكذا، البحث إما في الفعل أو في المصدر، نقول الكلام هنا في المصدر، وإذا كان كذلك فالحمدلة على وزن فعللة والبسملة على وزن فعللة فهو مصدر قياسي، لكن بسملة الذي هو الفعل الماضي وحمدلة الذي هو الفعل الماضي هل هو مسموع أو لا؟ تأتي مسألة النحت، حينئذ هو منحوت لا شك كما سيأتي، لكن من النحت ما هو مولد ومن النحت ما هو منقول مسموع، إذا النوعان، البسملة ببسملة وهو منقول، قد بسملت ليلى وذات لقيتها حبذا ذاك الحبيب المبسمل أو الحديث مبسمله، حينئذ نقول بسملة هذا نحت وهو مسموع، لكن الفذلكة والكذلكة كذلك زيد يعني قال كذا وكذا، فاذلك قال ذلك وذلك الى اخره، قل هذا ليس بمسموع، انما هو مولد، انما هو مولى. إذن البسملة وكذلك الحمدلة مصدر قياسي لبسملة وحمدلة كدحرج دحرجك إذا قال بسم الله بسملك، وإذا قال الحمد لله هذه حمدلة. إذن البسملة اسم مسماه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلة اسم مسماه الحمد لله رب العالمين. إذن اسم ومسمى، وقد يكون مسمى الاسم لفظا، قد يكون مسمى الاسم لفظا، وقد يكون عينا، وقد يكون معنى. كذلك إذا قلت ماء حينئذ مصدقه الماء الذي يسمى، علم مصدقه معنى من المعاني. تقول زيد اسم، اسم له مسمى هو زيد، صار ماذا؟ صار لفظا. إذن قد يكون مسمى الاسم لفظا، وقد يكون عينا جوهرا. لما تقول زيد من الناس هذا الذي تشير إليه، حينئذ صار مسمى الاسم جوهرا. وقد يكون مسمى الاسم معنى كالعلم مثلا، حينئذ نقول هذا اسم أو علم مسماه معنى. وكل ما كان مسماه معقولا فهو من المعاني، فهو من المعاني. وكل ما كان مشاهدا بالبصر فهو من الأعيان والجواهر. إذا كان كذلك حينئذ ينظر فيه. وقد يكون المسمى لفظا، ثم لفظا. زيد اسم، عمرو اسم، إلى حرف جر. إذا مسمى الاسم صار لفظا، حرف جر هذا اسم على في، حينئذ يكون له مسمى، الاسم هو الذي ينطق به، وكذلك مسماه ينطق به. ودل على أن من مسمى الأسماء ما هو لفظ، ما هو لفظ. البسملة لفظ تنطق به، مسماه بسم الله الرحمن الرحيم، حينئذ نطقت به. الحمدلة اسم وهو لفظ ينطق به، الحمدلة أعلى له، حينئذ مسماه ماذا؟ الحمد لله، نطقت به. إذا مسمى الاسم لفظا، قد يكون لفظا، تمل هذا. فهي بمعنى القول أو الكتابة، لكن أطلقوها على نفسي بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله مجازا من إطلاق المصدر وإرادة المفعول لعلاقة النزول، ثم صارت حقيقة عرفية، وهو من باب النحت. باب النحت، والنحت في اللغة مطلق الاختصار والتقليل قولا أو فعلا، وصلاحا أن يختصر من كلمتين فأكثر كلمة، أو من كلمة حرفا أو حرفين. يختصر إما كلمة أو من كلمتين، كلمة واحدة يكتفي بكلمة واحدة، أو من كلمتين أو ثلاثة يأتي بحرفين أو أكثر. ولا يشترط فيه حفظ الكلمة الأولى بتمامها للاستقراء خلافا لبعضهم، ولا الأخذ من كل الكلمات إنما من بعضها. بس ما لا أخذ من الجميع أو لا؟ ها بس ما لا بسم الله، ها جاء بالباء والسين بسم الله، ها الرحمن الرحيم ما جاء بها، كيف من الجميع؟ إذا لم يأتي بالحاء، حينئذ نقول هذا من بعض الكلمة، حينئذ صار نحتا واكتفى ببعض الحروف. ولا يشترط أن يأتي به بجميع الحروف، إنما يشترط بالاستقراء عنده الترتيب، لا يقدم حرفا على حرف. لذلك لا حول ولا قوة، حول قوة، إذا اللام متقدمة على القاف. حوق لا صح الأكثر على التخطئة، أكثر على التخطئة، إنما يقال ماذا؟ حولق، ولا يقال حوق لا. أن يشترط بالاستقراء أن يكون الترتيب كما هو. ولا يشترط فيه حفظ الكلمة الأولى بتمامها بالاستقراء خلافا لبعضهم، ولا الأخذ من كل الكلمات، ولا موافقة الحركات والسكنات كما يعلم من شواهده. وكلامهم يفهم أن يعتبر فيه ترتيب الحروف، ولذلك قالوا طابلق بتقديم الباء على اللام إذا قال أطال الله بقاءك، طابلق أطال الله بقاءك. سبق قلم، يعني لما قال ذلك، وهذا قاله الشاب الخفاجي، طابلق طابلق أطال الله بقاءك، أطال الله طابلق طالبق، هذا الأصل فيه يكون بتقديم اللام على الباء. والنحت مع كثرته عن العرب غير قياسي، سمع سمعلا سمعلا، تبع معي هنا سمعلا، إذا قال ماذا؟ السلام عليكم، سمعلا سمعلك، سمعلا سمعلك، إذا قال السلام عليكم. حوقلا، إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله بناء على الأشهر، والصواب حولق. هللا تهليلا كذلك، وهيللا هيللة، إذا قال لا إله إلا الله. وكذلك ورد من المولد الفذلكة والبلكفة كما قال الزمخشري قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة يعني بلا كيف سميع بلا كيف ينزل بلا كيف. قيل ومن المولد بسملة لأنه لم يسمع من فصحاء العرب والمشهور خلافه أثبتها كثير من أهل اللغة. قد وردت في قول عمر بن أبي ربيعة لقد بسملت ليلة غداة لقيتها فيحبذ ذاك الحبيب المبسمل. إذن قوله لفظ الحمد والبسملة قل هذا مصدر قياسي وهو صحيح، لكن باعتبار الأصل النحو هل هو مسموع أو لا؟ مسموع في بسملة فعل الماضي دون حمدلة، حمدلة لم نسمع. قال لا أن لفظ الحمدلة والبسملة متعين، هذا بمعنى ماذا؟ أنه ليس بلازم في الثناء على الله تعالى، كما يدل لذلك رواية كما قبل التعليل هنا بمعنى اللام، كما يدل لذلك اللام هنا بمعنى على رواية كل أمر ذي رواية كل أمر ذي بال لا يبدع فيه بذكر الله. وهذا كل البحث في ماذا إن سلم بهذه النصوص، يعني إن صحت عندك فتفهمه على هذا المعنى، على هذا المعنى كل أمر ذي بال لا يبدع فيه بذكر الله. ويؤيده أي يؤيد الخبر المذكور وهو التعميم في ذكر الله تعالى أن أول شيء نزل من القرآن اقرأ باسم ربك، لم يأتي فيه ماذا البسملة ولم يأتي فيه ماذا الحمد، فدل على أن المراد به هو الذكر، هو الذكر، لكن ما جاء من السنة حينئذ نفسر به ما مضى. قال الشارح والطول الحمد ذي الطول، ذي بمعنى صاحب ذي الطول، الطول قال الفضل والسعة، فضل العطاء والسعة هو العطاء الواسع الكثير. قال والحول القوة، يعني معنى الحول القوة، ذي الطول ذي الطول، قلنا بحمد ذي الطول. كيف نعرف ذي بحمد؟ حمد مضاف وذي مضاف إليه، كذلك مجرور وجره الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين ذي الطول ذي الطول. وقلنا فيما مر بأن الإعراب التقديري قد يكون في الحركات وقد يكون في الحروف، ومن مثال الحروف هو هذا نعم بحمد ذي الطول ذي الطول، فلا تنطق بالياء لما تنطق بذاء مكسورة والياء محذوفة، حينئذ نقول ذي هذا مجرور وجره الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، تخلص من التقاء ساكن. والحول القوة وهي الشدة والقدرة القاهرة والعزة الباهرة. قال وإضافة الشديد إليه يعني إلى الحول من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، هكذا قال محرم شرحي، يعني إضافة الشديد إليه. قال الشارح تبين قوله إضافة الشديد إليه يعني إلى الحول من باب يعني من نوع إضافة الصفة إلى ما كان موصوفا، يعني في الأصل أصل ماذا؟ شديد الحول، الحول الشديد، الحول الشديد، الحول موصوف والشديد صفته، تقدمت الصفة على الموصوف فأضيفت إليه، وقيل ماذا؟ الشديد، شديد الحول، شديد حول بدون أل، حينئذ نقول هذا من إضافة الصفة إلى موصوف، هذا الذي عناه الشارح هنا. فقول إضافة الشديد إليه أو أسقطت أل أحسن، وإضافة الشديد إليه إلى الحول يعني من باب يعني من نوع إضافة الصفة إلى ما كان موصوفا في الأصل، أي بحمد ذي الحول الشديد، بحمد ذي الحول، بحمد هذا باب الشرح، أي ذي الحول الشديد، أي هذه تفسيرية، يعني ما بعدها يكون مفسرا لما قبلها، ذي الحول الشديد يعني ذي مضاف والحول مضاف إليه والشديد صفته، إذن الحول موصوف والشديد صفته، ثم قدم وأخر وقيل الشديد الحول، شديد الحول أضيفت الصفة إلى موصفه. قال رحمه الله تعالى وعقب الثناء على الله تعالى بالثناء على النبي عليه الصلاة والسلام، جمعا بين الحقين، حق الله تعالى ثم حق أشرف الخلق ونبيه صلى الله عليه وسلم. قال الشارح في قوله يعني في قول الناظم كما يوجد ذلك القول الآتي في بعض النسخ يعني من المتن أو موجود في بعض دون بعض، والعلة ما سبق أنه قد يضيفها في بعض ويحذفها من بعض، يكون لم يذكرها ابتداء ثم أعاد النظر فيها وزادها. قال وبعده فأفضل السلام على النبي سيد الأنام وآله الأطهار خير آله ففهم كلامي واستمع مقالي. وبعده هذه الواو نائبة عن أما النائبة عن أمهما، والقول فيها كالقول فيما سبق، لكن هنا نصبت. لماذا؟ لأنها أضيفت بعده بالنصب، حينئذ تكون منصوبة بناء على ماذا؟ على أن موجب البناء غير موجود، وهو حذف المضاف ونية معناه. إذا حذف المضاف ونوي معناه بنيت بعد وأسماء الجهات قبل وبعد، وأما إذا ذكر المضاف إليه لفظا حينئذ بقيت على الأصل، وهو النصب على الظرفية. إذن بعد بالنصب على الظرفية، لماذا؟ نقول لأنه معرب. لماذا أعرب؟ لأنه أضيف، فهو إحدى الحالات التي ذكرها من الأربع. بعد إذا منصوب على الظرفية، سواء كانت الظرفية الزمانية باعتبار التكلم أو الظرفية المكانية باعتبار الرقم يعني كتابة. وبعده فأفضل، فوقعت جواب الشرط، أفضل هذا مبتدأ وهو مضاف السلام مضاف إليه على النبي، هذا متعلق بمحذوف الخبر، محذوف خبر. أفضل السلام على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن على النبي جار مجرور متعلق به بمحذوف خبر للمبتدأ. فأفضل السلام كائن، أفضل وأشرف سلام كائن على النبي، هذا متعلق بواجب الحذف لوقوعه خبر المبتدا، خبر المبتدا. سيد الأنام، سيد الأنام هذا بدل كل من كل قوله النبي أو عطف بيان، احتمل هذا أو ذاك، إما بدل كل من كل أو عطف بيان، سيأتي معنى الأنام والسيد في كلام الشارع. وآله هذا عطف على ماذا؟ على النبي، النبي كلمة النبي يعني، وعلى آله مراد به آل النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى آله الأطهار هذه صفة أولى لآل، خير آله هذه صفة ثانية، خير أصل أخي كما سيأتي. فافهم كلامي واستمع مقالي، فهذه فاعل فصيحة، ففصيحة فعيلة بمعنى مفعلة، لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدم، شرط مقدم تقديره إذا عرفت ما ذكرته لك وأردت إتقانه وفهمه حق الفهم فأقول لك أيها السائل افهم كلامي واستمع مقالي، افهم كلامي واستمع مقالي. الفهم هو إدراك معاني الكلام، والاستماع هو الإصغاء إلى الكلام، إصغاء بمعنى أنه يقصد أن يسمع الكلام، وأما السماع مجرد السماع هذا لا يشترط فيه القصد. ففرق بين السماع والاستماع، الاستماع معه قصد وأما السماع فلا، ولذلك من سمع الغنى لا يأثم بخلاف من استمع الغنى. كذلك قد يمر الطريق فيسمع غناء يأثم، متى يأثم؟ إذا قصده، إذا حرك قلبه معه حينئذ يأثم لأنه صار مستمعا، فالحكم حينئذ التأثيم مرتبط بالاستماع أو الإصغاء. فافهم كلامي واستمع مقالي، فهم الكلام إدراك معناه منطوقا ومفهوما، والكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، والاستماع الإصغاء إلى كلام المتكلم بقصد السماع بخلاف مطلق السماع لأنه خال عن القصد. اسمع مقالي، مقالي مصدر ميمي بمعنى القول مرادا به المقول، والقول مطلق الملفوظ أفاد أم لا، فما قرره أكثر النحاة. وفي كلام الناظم تقديم وتأخير أده إلى ما أتى به ضرورة رعاية الروي، لماذا؟ فافهم كلامي واستمع، أيهما أسبق؟ الاستماع، إذا لا يفهم قبل أن يسمع بخلاف ما عليه الناس، أنا يفهمون قبل أن يقرأوا، وكذلك يحكمون قبل أن يستمعوا، حينئذ يقول الاستماع أولا ثم الفهم ثانيا، لكنه قال ماذا؟ قال فافهم كلامي واستمع مقالي، والمقال بمعنى القول هو المراد به الكلام، إذن استمع أولا ثم افهم. كذلك أما أنك تدعي الفهم قبل السماع هذا لا يكون من العاقل. قال رحمه الله تعالى الشاعر والضمير في بعده عائل للحمل بعد ماذا؟ وبعده قال أولا أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول، بعده أي بعد الحمد، وبعده الضمير في بعده هذا عائد إلى الحمد الذي ذكره بقول بحمد ذي الطول، والمعنى أنه يقول أنه أي الناظم يقول كذا مما سيأتي بعد افتتاح القول بالحمد، كذلك هذا مرادهم. أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول شديد الحول وبعده أي بعد الحمد سأقول كذا وكذا، والمعنى أنه يقول كذا مما سيأتي بعد افتتاح القول بالحمد يعني بحمد الله تعالى، وبهذا اللفظ وهو وبعده فأفضل السلام. إذن افتتح بأمرين، أولا حمد وثانيا أفضل السلام على النبي، سيقول بعد هذين القولين ما سيأتي وهو قوله يا سائل عن كلام المنتظر، ولذلك قال كذا مما سيأتي بعد يعني بعد افتتاح القول بعد بالنصب بعد افتتاح القول بالحمد أي بحمد الله تعالى، وبهذا اللفظ ما هو هذا اللفظ شرحه وبينه وهو هذا تفسير لهذا اللفظ وبعده فأفضل السلام. قال الشارح وبعد منصوب على الظرفية ومر معنا، والعامل فيه أما المحذوفة تخفيفا، لم يقل الواو لم يقل الواو، لماذا؟ لأن الواو ليست متضمنة لمعنى الشرط، ليست متضمنة لمعنى الشرط، بل بعضهم غلط هذا التعبير بمعنى أنه الواو لا تأتي بمعنى أما، إذن العامل إما مهما الأصل وإما أما النائبة عنها لأن ضمنت معنى الشرط، هذا يؤيده. والعامل فيه في بعد أما هذا خبر محكي المحذوفة تخفيفا، محذوفة حال كون هذا الحذف تخفيفا لكثرة استعمالها حذفوا أما وأنابوا عنها الواو، وجوابها يعني جواب بعد أو أما المحذوفة قوله فأفضل السلام وبعده فأفضل، إذن الفاعل واقعة بجواب الشرط، أين الشرط؟ نقول أما المحذوفة تخفيفا لكثرة استعمالها، أما محذوفة تخفيفا لكثرة استعمالها فأفضل السلام. قال والنبي أراد أن يشرح معنى النبي لقوله على النبي على النبي نبي هذا يهمز ولا يهمز، صحيح يهمز ولا يهمز يعني في اشتقاق دون اشتقاق، فإذا همز حينئذ المأخوذ النبي حينئذ يكون مشتقا من النبأ من النبأ وهو الخبر، فإذا كان كذلك حينئذ النبي أصل النبي فعيل، وفعيل في اللسان العربي يأتي إما بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول وكلاهما صحيح هنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم مخبر عن الله تعالى وهو كذلك مخبر عن الله تعالى، إذن اجتمع. وعندنا القاعدة التي قررها العلم أن اللفظ وخاصة اللفظ الشرعي إذا احتمل معنيين فأكثر ولا تضاد بينها حمل على معنيين، إذن النبي مأخوذ من النبأ، إذا كان كذلك حينئذ نقول النبأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعيل إما فالنبي فعيل إما بمعنى اسم الفاعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم مخبر عن الله تعالى وهذا المعنى حق، ثانيا يحتمل أنه بمعنى اسم المفعول مخبر يعني ينزل عليه الوحي فيخبره جبريل عن الله تعالى، إذن المعنى صحيح، إذن هذا وذاك كلاهما صحيح. وأما النبي بدون همز فهذا له احتمالان، إما أصله أنه النبأ فخفف وهذا له وجه، وإما أنه مأخوذ من النبوة وهي الرفعة وهو كذلك، حينئذ نقول النبي هذا بدون همز مأخوذ من النبوة ونبأ الشيء بمعنى ارتفع، فإذا كان كذلك القول فيه كالقول في سابقه أنه ماذا؟ أنه فعيل، حينئذ يحتمل أنه فعيل بمعنى فاعل أو أنه فعيل بمعنى مفعول، فهو فاعل يعني رافع لمن اتبعه وهو مرفوع الرتبة بالوحي عن سائر الخلق، إذن هو رافع ومرفوع وهو مخبر ومخبر وكلاهما صحيح، لكن من حيث المعنى الشرعي قال هنا فأفضل السلام، قال والنبي أراد تعريفه، قال النبي أراد إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه، فإن أمر به فرسول أيضا، فالنبي أعم، فكل رسول النبي ولا عكس، اختار المشهور عند كثير من أهل العلم، والرسول والنبي بينهما خلاف عند أهل العلم بمعنى أن النبي غير الرسول والرسول غير النبي، وهذا هو الصواب أن بينهما تغايرا بخلاف من قال بأن الرسول هو النبي والنبي هو الرسول بمعنى أنهما مترادفان، هذا قول ضعيف. لكن إذا قيل بالتغايم وهو الصحيح حينئذ اختلف أهل العلم في تفسير معنى النبي، ما المراد به وما المراد بمعنى الرسول على أقواله، وكل أقوال اجتهادية بمعنى أنها مستنبطة، ليس هناك نص واضح صحيح صريح يبين أن مسمى النبي كذا وأن مسمى الرسول كذا، ولكن اجتهد أهل العلم. فأكثر أهل العلم على ما ذكره هنا المصنف، إنسان يعني ذكر أوحي إليه بشرع، إذن استوى مع ماذا؟ مع الرسول. وإن لم يؤمر بتبليغه بمعنى أنه ماذا؟ لم يؤمر بتبليغه فهو نبي، فإن أمر بالتبليغ والدعوة فإليه صار ماذا؟ صار رسولا. فأيهما أعم وأيهما خاص؟ كل منهما أوحي إليه شرع، كل منهما أوحي إليه شرع، لكن الرسول أمر بالتبليغ يعني بالدعوة. حينئذ يقال ونعترض على هذا التعريف، لأنه كيف يقال بأن النبي لم يؤمر بالتبليغ؟ وما الفائدة بكون الباري جل وعلا يوحي إليه شرعا؟ وهذا من أحسن ما يجاب عنه بناء على اختيار قول الجمهور، أن المراد ولم يؤمر بتبليغه يعني لم يؤمر بالقتال على الدعوة. حينئذ يؤمر بالدعوة لكن لا يؤمر بالقتال، وإذا كان كذلك وجدت الفائدة من كونه يوحى إليه بشرع، ولا تكون الفائدة قاصرة عليه، بل يكون داعيا إلى الله تعالى ويبين للناس ويصبر على الأذى إلى أخيه، لكن لا يقاتل، يعني لا يقهر الناس قهرا على الدخول فيما أوحي إليه، وإنما يدعو إلى الباري جل وعلا ويعلم الناس لكونه مأمورا من هذه الجهة. وأما كونه يقاتل حينئذ يقول هذا الذي اختص به الرسول دون النبي، وعلى هذا التوجيه لا إشكال فيه في قول الجمهور، لا اعتراض عليه. وأما قوله ما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول، حينئذ النبي من رسول ولا نبي، حينئذ نقول كل منهما اشترك في قوله أرسلنا، إذن النبي مرسل لكن مرسل بماذا؟ بالدعوة لا بالقتال، والرسول مرسل لكنه بماذا؟ زيادة على الدعوة بالقتال، إذن استدعى قول الجمهور ولا اعتراض عليه. وبعضهم يرى أن الرسول قد أوحي إليه بشرع جديد والنبي بشرع من قبله، أو أن هذا النبي إلى قوم بعث إلى قوم موافقين والرسول لقوم مخالفين، كل اجتهادات كلها اجتهادات، ودليل الجمهور قد يكون له استناد من حيث الشرع أكثر من غيره. هنا قال والنبي إنسان يعني حر ذكر من بني آدم، هل المرأة تدخل هنا؟ تدخل أو لا؟ لا تدخل، لأن الإنسان على الصواب مختص بالذكر. وإن أطلق نعم الإنسان، قد الإنسان يشمل الذكر والأنثى، يشمل الذكر والأنثى، لكن المقصود هنا ماذا؟ الذكر دون الأنثى. فإذا كان كذلك هل يزاد التاء على لفظ الإنسان فقال إنسانة؟ هذا محل خلاف بين أهل اللغة، منهم من أنكر وقال أنه لحن عوام، ومنهم من أثبته، والصواب أنه ثابت لكنه بقلة، صواب أنه ثابت لكنه بقلة، قال إنسانة بالتاء، قال قائم وقائمة، لكن الأكثر الشائع في لسان العرب إنسان يطلق على الذكر والأنثى. إذن إنسان أي حر ذكر من بني آدم، سليم عن منفر طبعا كجذام وبرص، وعن دناءة أب أي خسته فكونه حجاما أو زبالا، وخنا أم بالقصر أي فحشها وزلاها. ومحل الاحتياج إلى التقييد بالذكر إن نظرنا لما اشتهر من أن الإنسان يطلق على الذكر والأنثى، نحتاج إلى التقييد. كونه إنسانا حينئذ هل تدخل أنثى أو لا؟ نقول في اللفظ نعم، لكن من حيث الشرع لا تكون المرأة موحى إليه، لا تكون نبيا، أن تكون نبيا. إن كان ابن حزم رحمه الله تعالى يرى هذا، اعترض عليه أوحى ربك إلى النحل. قال إنسان أوحي إليه بشرع، أوحي إليه، أوحي إلى من الذي أوحى إليه؟ الله عز وجل. أوحي بمعنى أعلم به يعني بالشرع، والجار المجرور أول في محل الرفع نائب فاعل أوحي، لأنه ماضي مغير الصيغة. نعم. والوحي لغة الإعلام، وشرعا إعلام الله تعالى أنبياءه شرعا أو غيره، إما بإرسال ملك أو بإلهام أو برؤية منام، فإن رؤية الأنبياء حق سواء كان له كتاب أو لا. قال بشرع، هذا مفعول ثاني، أوحي إليه بشرع، أوحي بمعنى أعلم، ومعلوم أنه ماذا؟ أن أعلم يتعدى إلى اثنين، حينئذ هو مغير الصيغة، صار إليه نائب فاعل بشرع، هذا مفعوله الثاني. وإن لم يؤمر بتبليغه، يعني بتبليغ هذا الشرع، وإن لم يؤمر بتبليغه، يعني قد يؤمر وقد لا يؤمر، أوحي إليه بشرع. ثم لنا حالتان، إما أن يؤمر بالتبليغ أو لا، فإن أمر بالتبليغ قال فرسول أيضا، إن لم يؤمر فهو على أصله وهو أنه نبي. ولذلك قال فإن أمر، يعني ذلك الإنسان الذي أوحي إليه بشرع به أي بتبليغ فرسول أيضا، فهذه رابطة لي للجواب، فإن أمر فهو رسول، ورسول هذا خبر مبتدأ محذوف أيضا على المشهور. فالنبي أعم، نبي أعم، يعني بينهما عموم وخصوص مطلق، يجتمعان في فرد وينفرد أحدهما عن الآخر دون الثاني. إذن فالنبي أعم، فكل رسول النبي ولا عرش. فمن نبأه الله تعالى بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي، رسول أخص من النبي. لذلك قال فكل رسول نبي ولا عكس، ليس كل نبي رسولا. لماذا؟ لأنه قد يوحى إليه ولا يؤمر، ولا يؤمر. حينئذ النبوة ابتداء والرسالة انتهاء. والرسول أفضل من النبي، الرسول أفضل من النبي بالإجماع، لتميزه بالرسالة التي أفضل من النبوة على الأصح، خلافا لابن عبد السلام أنه فضل النبوة على الرسالة، قال لأن النبوة خاصة والرسالة متعدية، رسالة متعدية. قال هنا وجه تفضيل الرسالة لأنها تثمر هداية الأمة، والنبوة قاصرة على النبي فنسبتها إلى النبوة كنسبة العالم إلى العابد. ثم إن محل الخلاف فيهما مع اتحاد محلهما وقيامهما بشخص واحد، أما مع تعدد المحل فلا خلاف في أفضلية الرسالة على النبوة، لأنها نبوة وزيادة. وعند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية النبي هو الذي ينبئه الله، وهو ينبئ بما أنبأ الله به، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول، يعني الشرط يكون في المخالف، إن أرسل إلى مخالفين فهو رسول، وإلا فهو نبي. إذا كل منهما مرسل، كل منهما مرسل، فإذا كان مرسلا إلى الموافقين فهو نبي، وإن أرسل إلى مخالفين فهو ماذا؟ فهو رسول. لكن هذا يحتاج إلى دليل واضح بين. قال فكل رسول نبي ولا عكس، يعني وليس كل نبي رسولا. ثم قال رحمه الله تعالى والأنام الخلق على المشهور في قول سيد الأنام، سيد الأنام، سيد هذه لم يذكرها الشارح وإنما ذكرها من حيث الحكم الشرعي. سيد هو المتولي السواد، عصر سيد، سيد سيد على وزن فيعل، اجتمعت الواو والياء وسبق إحداهما بالسكون فوجب قلب الواو ياء ثم أدغمت الياء في الياء فقيل سيد، قيل سيد. سيد الأنام، سيد مضاف الأنام مضاف إليه، هو الخلق على المشهور، يعني الخلق الأنام بوزن السحاب. قال الخلق يعني معناه الخلق على المشهور، يعني على قول المشهور، إذا سمى قول آخر غير مشهور، وهو كل من يعتريه النوم أو الجن والإنس أو جميع ما على وجه الأرض من الخلق، والمشهور الأول. ودل على أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيدهم أي أفضلهم، قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا دليل على ماذا؟ على أن هذه الأمة خير أمة، خير أمة لماذا؟ يستلزم ماذا؟ يستلزم أن نبيها خير الأنبياء والمرسلين. الدلالة حينئذ تكون دلالة التزام، دلالة التزام، فدلت خيرية الأمة على أن نبيها خير الأنبياء والمرسلين. ولذلك قال لأن خيرية الأمة بحسب كمالها في دينها، وذلك يعني الكمال في الدين تابع لكمال نبيها، فما حصلت لها الخيرية إلا من جهة كمال شريعة، وهذا يدل على ماذا؟ على أن نبيها قد كمل فيه في ذلك. قال هنا واستغنى الناظم بهذا الوصف يعني سيد الأنام، لم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر وصفه، قال استغنى الناظم بهذا الوصف سيد الأنام للنبي صلى الله عليه وسلم عن التصريح بذكر اسمه العلم أو محمد تعظيما لشأنه وتفخيما لقدره، تعظيما لشأنه وتفخيما، تعظيما وتفخيما مفعولان لأجله للذكر، أي عن ذكره صراحة لأجل تعظيم شأنه ولأجل تفخيم قدره، والتعظيم والتفخيم بمعنى واحد أو متقاربا، والشأن والقدر بمعنى. قال لما فيه، هذه علة لي ماذا؟ الاستغناء. لما فيه يعني في الوصف من الإشارة إلى انفراده بهذا الوصف، يعني لو قال محمد قد يكون تم اسم آخر مشارك له، لكن سيد الأنام قال هذا كقوله رب العالمين فيما سبق أنه ماذا بالإضافة اختص سيد الأنام، هذا لا أنا سيد ولد آدم ولا فرق، فدل بالإضافة على أن هذا الوصف من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذكره حينئذ لا ينصرف الذئب إلا إليه. قال لما فيه من الإشارة، لما فيه عن الوصف من الإشارة إلى انفراده صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف وعدم مشارك له فيه بخلاف العلم، فإنه ثم مشارك له، وهذا من عطف لازم على الملزوم، فلا ينصرف الذين عند سماعه إلى غيره، فصار علما بالغلبة، صار علما بالغلبة إذا لم ينصرف الذين إلى مسمى غير المسمى المراد باللفظ، حينئذ نقول هذا أو إن كان في الأصل هو مشترك صار علما به بالغلبة، فإذا أطلق سيد الأنام صرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما إذا قيل على الرسول وعلى النبي وكان متكلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم حينئذ صار علما بالغلبة، وإلى الرسول ليس خاصا بمحمد والنبي ليس خاصا به بمحمد، لكن لو نطق أو نطق به من هو من أمته حينئذ يقول هذا صار علما بالغلبة، فلا ينصرف إلا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فلا ينصرف الفعل التفريع، فلا ينصرف الدين عند سماعه أي سماع هذا الوصف وسيد الأنام إلى غيره صلى الله عليه وسلم، وصار علما به بالغلبة. قال واستعمال السيد في غير الله شائع كثير، يعني استحضر سائلة هل يجوز أن يقال مع ورود الحديث سيد الله، حينئذ هل يجوز إطلاق لفظ السيد على غير الله تعالى؟ قال واستعمال السيد يعني لفظ السيد في غير الله تعالى يعني إطلاقه على غير الله تعالى شائع كثير، شائع كثير، كثير بمعنى الشيوع، الشيوع والذائع الذي انتشر، يشهد له الكتاب والسنة، شائع أي مستفيض على ألسنة الناس كثير في الكتاب والسنة، يشهد له أي الاستعمال في غير الله تعالى يعني يدل عليه الكتاب العزيز والقرآن الكريم، كما قال الله تعالى في قوله وحصورا ونبيا من الصالحين، وألف يا سيدها، سيدها حينئذ أضافه إلى ماذا؟ إليها، أطلقه أو لا؟ أطلقه، حينئذ لا يكون من خصائص الله تعالى، لكن المحل بأل هذا يختص بالباري جل وعلا، وإن أضيف حينئذ لا بأس بتقييده. يشهد له الكتاب والسنة المطهرة كقول صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخ، وكقول صلى الله عليه وسلم الأنصار قوموا إلى سيدكم، إلى غير ذلك. وأما الحديث السيد الله فمعناه السيد بالسيادة المطلقة نعم السيد بالسيادة المطلقة لله تعالى لا غير، لكن هذا إذا كان محلا به بأل، أما إذا لم يكن محلا وأضيف إلى مخلوق فلا إشكال فيه. وحكي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى كراهة، يعني الإمام مالك من أنس الأصبحي مدني إمام الفروع مشهور كراهة، يعني كراهة إطلاق السيد على غيره تعالى لهذا الحديث المذكور آنفا السيد الله. قال وفي أذكار النووي عن ابن النحاس جواز إطلاقه على غير الله تعالى، يعني حكى الإمام النووي في كتابه الموسوم بالأذكار عن ابن النحاس حكى ماذا؟ جواز إطلاقه على غير الله تعالى. إذن هذا ذكر للأقوال وليس فيه ذكر لي للأدلة، وعلى ما ذكرنا سابقا سيد الله المحلى بأل، وهل هو اسم أو لا هذه مسألة أخرى، لكن إذا لم يكن محلا بأل حينئذ يجوز إطلاقه على غير الباري جل وعلا كما مر، إلا أن يعرف بأل، ونستثنى هذا فيما ذكره عن ابن النحاس، إلا أن يعرف بأل هذا من كلام النحاس جواز إطلاقه على غير الله إلا أن يعرف بأل حينئذ لا يجوز بل هو من خصائص الباري جل وعلا. ثم قال عن النووي رحمه الله تعالى: والأظهر يعني القول الظاهر والأرجح جوازه معها يعني مع أل صواب هو ما ذكرناه. وإفراد الصلاة عن السلام مكروه وكذا بالعكس. الناظم رحمه الله تعالى قال: وبعده فأفضل السلام على النبي. كذلك إذن أفرد السلام ما قال فأفضل السلام والصلاة أو الصلاة والسلام، وإنما ذكر السلام فقط وترك الصلاة. هل هذا جائز أم لا؟ الله تعالى جمع بينهما قال صلوا وسلموا. كذلك حينئذ هل ترك أحد النوعين أو المأمور بهما مع الإتيان بالآخر هل يعد مخالفة أم لا؟ ذهب بعضهم إلى أنه يعد مخالفة، وأقل ما يطلق عليه أنه مخالف هو الكراهة، ليس به تحريم، ليس به تحريم. حينئذ لهذا النص القرآني جمع بين الصلاة والسلام والأمر بهما قالوا لا يجوز كراهة، يعني لا يجوز إطلاق أحد الوصفين دون الآخر. وحينئذ نقول الجواب عن هذا الاستدلال أنه استدلال به بدلالة الاقتران. قال صلوا ولم يقرنه بماذا؟ صلوا مسلمين، ولم نقل سلموا مصلي، لو قال كذلك لصح، لكن قال صلوا ثم قال وسلموا. الواو هذه لا تدل على أن الثاني قيد في الأول والأول قيد في الثاني، وإنما تدل على ماذا؟ على الجمع، قد يمتثل الأول دون الثاني، كما نقول للمسلم صل الصلوات المكتوبة وصم رمضان، قد يصوم ولا يصلي، قد يصلي ولا يصوم، قلنا بأنه باق على الإسلام إذا ترك الصلاة. حينئذ قد يمتثل أحد الأمرين دون الآخر ولا يلزم منهم الاجتماع معا البتة. وعليه نقول الصواب أنه لا يكره إفراد أحد النوعين عن الآخر. وأما الاستدلال بهذه الآية فهو استدلال بدلالة الاقتران وهي ضعيفة، وهي ضعيفة. لو قال صلوا مسلمين قلنا نعم، لأن كل قيد يذكر مع افعل فهو داخل في المأمور به. لو قال صم يوم السبت حينئذ نقول المأمور به ماذا؟ صيام يوم السبت. لو صام يوم الأحد امتثل لم يمتثل، مع كونه ماذا؟ أتى بما دل عليه صيغة افعل، صم فصام، لكن أخذ جزءا وترك جزءا آخر. حينئذ نقول كل متعلقات صيغة افعل من المفعيل والمجرورات والظروف هي داخلة في المأمور به، فلا يصح الامتثال إلا بالإتيان بالمأمور به مع قيوده، وأما دون القيود فلا يصح. هنا قال صلوا قد صلى، سلموا قد سلى، حينئذ نقول لا يحتج بهذه الآية على أن إفراد أحد النوعين عن الآخر يعتبر مكروه، ليس فيه نهي. لو قيل خلاف الأولى قد يقال، لكنه ماذا؟ أن يقال بالكراهة، نقول كراهة هذا لابد من نهي يدل على ذلك. قال هنا: وإفراد الصلاة عن السلام مكروه للآية، وكذا بالعكس، يعني إفراد السلام عن الصلاة مكروه للآية، لأن الله تعالى جمع بينهما آمرا بهما. وقد يجاب عن الناظم باحتمال أنه جمع بينهما لفظة، كما قلنا فيما سبق أن ثم أمورا واجبة صناعتها وهي البسملة والحمدلة والصلاة والسلام، قد يأتي بأحدهما دون الآخر، نعتذر عنه بماذا؟ أنه أتى بها لفظا. قد يترك البسملة فنقول بسملة باللفظ وكتب الحمدلة، قد يأتي يكتب البسملة ويترك الحمدلة فنقول كتب البسملة وتلفظ بالحمدلة، أتى بالصلاة وترك السلام، إذن كتب وتلفظ بالسلام، هكذا قال الشراح. وقد يجاب قد للتقليل عن الناظم بكونه ترك الصلاة باحتمال أنه جمع بينهما لفظا وذلك كاف، أو أن محل الكراهة في من اتخذه عادة كما قيل، وأما إذا فعله تارة وأتى بهما تارات حينئذ لا يكون كراهة، هذا يحتاج إلى قيد، إلى دليل قيد للنص الدال على الكراهة، ولا دليل. والصواب أنه نقول ماذا؟ أنه لا يكره، والقول بالكراهة قول ضعيف. وآل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وآله، يعني قوله آله الأطهار، آل هذا الأصل فيه ماذا؟ آل أصل أول، بدليل تصغيره على أوي، حركت الواو وفتح ما قبلها فوجب قلب الواو ألف آل أصل أول كجمل، وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أول، حين يدق تحركت الواو وفتح ما قبلها فوجب قلب الواو ألفا، وقيل قيل آل، وقيل أصله أهل لدليل تصغير على أهي، هذا غلطه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قلبت الهاء همزة والهمزة ألفا، واغتفر قلب الهاء همزة، مع أن شأن التصريف قلب ما هو أخف للتوصل الخفيف المطلق وهو الألف. إذن آل الأصح فيه أن أصله أول. وآل النبي صلى الله عليه وسلم أقاربه المؤمنون من بني هاشم والمطلب، يعني لم يجعله عاما بل جعله خاصا هنا فيه في هذا الموضع. وإن كان المشهور والأصح أنه في مقام الدعاء أنه يعم، يعني يفسر الآل بأتباعه على دينه، حينئذ يشمل الصحابة سواء كانوا من آل البيت أو لا، ويشمل من بعدهم من التابعين إلى أن تقوم الساعة، حينئذ يقول أتباعه على دينه هو الذي يفسر به الآل في مقام الدعاء. لكن قد يشكل على هذا ماذا؟ قوله الأطهاري، هذا مأخوذ مقتبس من قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فلما كان هذا الوصف حينئذ جعل الشارع هنا أن يحمل لفظ الآل على معنى أخف، فهو أقاربه صلى الله عليه وسلم المؤمنون دون كافرين من بني هاشم والمطلب، هذا له وجه لقوله الأطهار، يعني خاص بالناظر، أما ما عداه فالأصل فيه ماذا؟ أن يفسر الآل بالأتباع على الدين، وهذا الأولى، وخاصة هنا لم يذكر الصحبة يشمل الآل الصحبة. قال وإضافته إلى الضمير كما هنا جائز على الصحيح، إضافة الآل هل يضاف إلى الضمير أو لا؟ المشهور أنه يضاف إلى اسم الظاهر، إلى اسم ظاهر، واختلف في إضافته إلى الضمير، والصواب خلافا للكسائي في منعه من إضافة الآل إلى الضمير، الصواب كما فعل الناظم هو الجواز، أنه ماذا؟ يجوز إضافته إلى الضمير. وإضافته يعني الآل إلى الضمير كما هنا في النظم جائز على الصحيح على قول الصحيح خلافا للكسائي الذي منع ذلك، وإن كان الأولى إضافته إلى الظاهر، جواز شيء والأولوية شيء آخر. والأطهاري جمع طاهر، ووصفهم بذلك يعني اقتباسا من قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذا دل على ماذا؟ على أن آله مراد به أقاربه المؤمنون، يعني ليس أتباعه على دين، وهذا يختص به بهذا النظم على جهة الخصوصي. قال هنا وخير اسم تفضيل، أين ذكر خير؟ وآله أطهار خير آله، هذا بدل أو صفة ثانية، إذن خير أصله اسم تفضيل يعني أفعل على وزن أفعل أخير، ومثله شر أصله الشر، حينئذ هو أفعل تفضيل، حذفت آلفه تخفيفا لكثرة الاستماع، وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، كذا قال ابن مالك في كافية، وغالبا أغناهم خير وشر يعني بحذف الهمزتين عن قولهم أخير منه وأشر، إذن الأصل هو أفعل التفضيل، وإذا قالوا خير اسم تفضيل حذفت آلفه همزة القطع لكثرة الاستعمال، حينئذ القاعدة الكبرى عند اللغة التخفيف، فكلما كثر استعمال اللفظ في اللسان وعلى اللسان وفي الكلام خففوه، ولذلك الثلاثي في الأسماء والأفعال أكثر من الرباع، لماذا؟ طالبا للخفف، هذه القاعدة، وهي أنه كلما كثر استعمال الشيء خففه، ولذلك هذا علة كون الأسماء الثلاثية أكثر من الرباعية، والرباعية أكثر من الخماسية، الخماسية قليلة معدودة، لماذا الرباعي أكثر من الخماسي؟ لأن النسبة هنا باعتبار ما بعده يكون أخف، الرباعي أخف من الخماسي، والثلاثي أكثر من الرباعي، لماذا؟ لأنه أخف، وكذلك الشأن في الفعل، إذن بكثرة الاستعمال يحدث فيه بعض الحذف وبعض التسهيل الهمزات ونحو ذلك. قال هنا وقوله فاحفظ كلامي إلى آخره، هذا نحس إلى آخره يعني آخر الكلام إلى آخر، هذا النطق به إلى آخر، حينئذ نقول إلى إلخ أصل إلى آخره، إلى آخره يعني من باب الاختصار أمر للطالب بحفظ كلامه والإصغاء إلى مقاله، وهما متقاربان المعنى، متقاربا المعنى، قاربا المعنى، يعني حفظ الكلام والإصغاء إلى مقاله، لكن على المعنى الذي ذكرناه سابقا. ففهم كلامي، وفي بعض النسخ فاحفظ كلامي، كأن الشارح هنا على رواية الحفظ، لكن المشهور هو الفهم. فاحفظ كلامي فافهم كلامي واستمع مقالي، فالاستماع يكون فرعا لا أصلا. وأشار إلى مقول القول بقول يا سائلي عن الكلام المنتظم حدا ونوعا وإلى كم يقص. هذا يسمى ماذا؟ يسمى مقول القول. أقول ماذا؟ يا سائلي. ما بين أقول ويا سائلي هذه جملة معترضة أو جمل مراد بها ماذا؟ الإتيان بالمقدمات التي مرت معنا، بسملة والحمدلة والصلاة الأخيرة، لأنه لم يذكر إلا هذه، فذكر الحمد من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول شديد الحول، وصف الباري جل وعلا بهذه الأوصاف، ثم قال وبعده يعني بعد الحمد فأفضل السلام أي والصلاة على النبي وآله الأطهار خيرها، وترك أشياء أكثر مما ذكر. أقول ماذا؟ أين المفعول به؟ أقول لابد له من مفعول، أين المفعول؟ يا سائل، يا سائل إلى آخر كلمة في المنظومة، هذا إذا اعتبرناها جملة واحدة، وهذا يحتمل في النظم هنا على جهة الخصوص. لماذا؟ لأنه شاء أنها بنت ليلى، بمعنى أنه قال أقول ثم أكمل النظم إلى آخره، حينئذ صح أن يعرف من قول يا سائل إلى آخر المنظومة نقول مفعول به منصوب علامة نصبه فتح المقدر على آخره. وإذا قلنا بأنه جزأها، وهذا هو الأكثر في المنظومات، حينئذ يا سائل عن كلام منتظم حدا ونوعا، الجملة هذه مقول قوله، ثم ما بعده يعتبر ماذا؟ معطوف عليه، وهذا الأفصح والأكثر عند كثير من النحاة، لأنه لم يأتي به مرة واحدة وإنما أتى به مجزئا. لكن على ذكر أو مشار عند الشراح وغيره مما ترجم لي حريري أن الملحد بنت ليلى يعني في ليلة واحدة، صح أن يجعل المنظومة كلها مفعولا به، ولذلك تستريح في الإعراب، يعني لا تحتاج أن تدخل في التفاصيل، وإنما يسائل إلى آخره تكون مفعول به منصوب وتأخذ الدرجة كاملة. أما إذا دخلت في التفاصيل حينئذ جاءتك المشاكل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.